السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول الشخصية بيوت الله فيها السجد، فيها الركع، فيها الدني، فيها الخاشع، فيها الباكي، فيها الداعي، فيها الذاكر. منها تخرج العلماء والفقهاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وخرج منها الخاشعون، القانتون، المؤمنون، الصادقون. ليست بيوت الله محلا للمهاترات ولا الجدالات، إنما كما قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله وللصلاة ولتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. ولذا يا عبد الله، عندما تمشي إلى المسجد لا تمشي خطوة إلا ترتفع بها درجة وتحط عنك خطيئة وتكتب لك حسنة. من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله فصلى جماعة مع الناس إلا غفر له ذنبه. من خرج من بيته متطهرا يريد المسجد وهو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة. من خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة في بيت من بيوت الله إلا كان ضامنا على الله أن يغفر له ذنبه وأن يدخله الجنة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ألا تستحضر هذه البشريات؟ ألا تتذكر هذه الحسنات؟ فتنمي عندما تخرج من بيتك هذه المقاصد العظيمة وهذه الأجور الفضيلة لكي يكون عملك واقعا باحتساب ونية وقصد وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء لهم الاهتداء، هؤلاء لهم الاصطفاء، هؤلاء لهم الاجتماع. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاع، القطاع طيب صغير حجمه هكذا. من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاع، كمفحص القطاع في هذا الحجم، في هذا الحجم، بنى الله له بيتا في الجنة. أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل بناء المساجد والمساهمة فيها وعمرانها والعناية بها. كيف لا يا عباد الله؟ وربنا سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. الارض كلها لمن؟ لله. الملك كله لله. فلماذا خص المساجد بان اضافها اليه سبحانه وتعالى؟ وان المساجد لله لان فيها العباده، فيها الصلاه. اعظم ركن عملي الصلاه، اول ركن عملي في الاسلام الصلاه بعد الشهادتين. ولذلك اول ما يسال المرء عنه من اعماله بعد التوحيد والشهادتين الصلاه. فان صلح صلح سائر عمله، وان فسد فسد سائر عمله. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اي والله، والله إننا لنتلو القرآن في بيوتنا، ولكن عندما نكون في مساجدنا له طعم ومذاق وحلاوة وسكينة لا نجدها في بيوتنا. وهذا أمر يلمسه كل الناس. لماذا؟ لأن هذه بيوت الله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك يا إخوة، كان للمساجد في الإسلام أحكام، منها أن إذا دخلت برجلك اليمنى وسميت الله وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت اللهم إني أسألك أبواب رحمتك أو افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت خرجت برجلك اليسرى وقلت بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت الله من فضله. ومن دخل المسجد فقال اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم الا قال الشيطان لزملائه كيف لكم برجل قد كفي وعصم ووقي حرص لك درسائنا اليوم بدعاء يسير تدعوه وتسال الله اياه تعصم وتوضا وتحفظ ذلك اليوم. الا تنظر الى بركات المساجد؟ انها لا تحصر ولا تحصى. من احكام المساجد ان اذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من احكام المساجد تقارب ايها الاخوه من اجل الاخوه اللي في الخلف تقارب. من احكام المساجد الا تنادي فيها على ضاله وتنشدها، فان من انشد ضاله في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم فقول له لا ردها الله عليه. من آداب المساجد ألا تبيع وتشتري فيها لقدسيتها وعظمتها، إنما البيع والشراء يكون في خارج هذه القبعة المباركة. من أحكام المساجد ألا تناشد الناس الأشعار التي فيها الغزال والتشبيه وذكر الجاهليه والسب والذم واللعن، عندما تنشد فيها اشعار فيها الخشوع فيها ذكر الله فيها مدح الاسلام فيها مدح النبي عليه الصلاه والسلام. من احكام المساجد الا ترفع فيها الاصوات فتلاحى الناس، رجل له دين والآخر عليه دين، يأتيان إلى المسجد يتماسكان وترتفع أصواتهما مطالبة بالحق والدين. لا ترفع المساجد، لا ترفع الأصوات في بيوت الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يخبر الناس بموعد ليلة القدر، ليخبرهم ويطمئنوا ويجتهدوا ويشملوا. فوجد رجلين يتلاحيان يتصايحان، كل منهما يطالب الآخر ويشتد عليه. فأخذ صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما حتى نسي موعد ليلة القدر. ألا تلاحظون أثار الخلاف واختلاف المساجد؟ إن الاختلاف الشر كله، وإن رفع الأصوات في المساجد من الأمور العظام. دخل رجلان في عهد عمر رضي الله عنه من أهل الطائف، فإذا بأصواتهما قد ارتفعت، فقال عمر رضي الله عنه لبعض الجالسين: ائتني بهذين الرجلين. فقال لهما: لما ترتفع صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله عذرا يا امير المؤمنين، نحن من اهل الطائف. فقال رضي الله عنه: لولا انكم من اهل الطائف لاوجعتكما ضربا، لولا انكم اغراب ما تعرفوا الاحكام الدقيقه لمسجد رسول الله ولبيوت الله لأوجعتكما ضربا. لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد في المساجد القصاص. تنزه بيوت الله لأنها منزهة مقررة عزيزة مقدسة، فيها الطيب يشم، فيها البخور تبخر. كان نعيم الصحابي الجليل العدوي مسؤولا عن تطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رتب بنعيم المجمر يجمر ويبخر المسجد كل اسبوع كلما احتاج الامر، حتى رتب بنعيم المجمر لأنه كان يطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحكام المساجد أيها الناس وآداب المساجد أيها المسلمون كثيرة لا تنحصر ولا تحصى، ولكني أشير إليها إشارات في هذه الدقائق المعدودة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمار بيوته والقائمين بها، المعتنين بها، المحافظين على العارفين والقائمين بحقها. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معرض بالمساجد. التعلق هذا أيها الإخوة تعلق معنوي، شرطا ومحبة وفرحا وراحة. هكذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: ما أذن المؤذن على مدار 30 سنة إلا وأنا في المسجد، وما انتظرت صلاة إلا على شوق ورجاء ومحبة وفرحا وراحة بهذه الصلاة. هكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم. تتعلق قلوبهم بالمساجد، حتى كان بعضهم يقول لو وجدت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. كيف حالنا اليوم وحال سلفنا من قبل؟ قارن أخي المسلم بين هذه الحال وبين الحال السابقة، ترى البون واسعا والفرق شاسعا، ولكن وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالقران فلاح. الأعمش يقول منذ 70 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، على مدار 70 سنة. أبو عبد الرحمن السلمي وهو في المسجد جاءته سياطة الموت، فقيل له تمشي البيت تكون على فراش وكير؟ قال لا، أبقى في المسجد. جاءت وليته وتوفاه الله في المسجد، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس مات وهو ساجد في المسجد. انظر إلى المحبة، يبعث المرء على ما مات عليه ويبعث المرء على ما أحب. من الناس من مات وهو ساجد كما ذكرنا، من الناس من مات وهو على غير ذلك، أمور مشينة تغضب الله سبحانه وتعالى. الحارث ابن حسان من سلفنا الصالح تزوج ودخل بزوجته، ومن الغد صباح الزواج إذا الناس يرونه في صلاة الفجر، قالوا أنت عروس لماذا لم تبقى تشق على نفسك؟ قال إن امرأة تمنعني عن صلاة الفجر والجماعة إنها امرأة سوء. هكذا كان الناس يفكرون، هكذا كانت القيم والمثل والمبادئ التي كانوا عليها رضوان الله عليهم. إن الحديث عن المساجد وأحكامها وفضلها والعناية بها وتعلق القلوب بها أمر يطول، لكن أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعظم المساجد ويقوم بحقها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت ولي ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد